بثلاث غير بينات فإنها قد تغره في المستقبل، وإن كان نكحها نكح رابة لكنه لا يدري ماذا يحصل له في المستقبل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اظفر بذات الدين. فإذا اجتمع مع الدين جمال ومال وحسب فذلك نور على نور، وإلا فالذي ينبغي أن يختار الدينة. طيب لو اجتمع عند المرء امرأتان احداهما جميلة وليس فيها فسق أو فجور، والأخرى دونها في الجمال لكنها أجين منها، فأيهما يختار؟ يختار الدين يعني الأجين. لكن أحيانا بعض الناس يكون مولعا بالجمال ولا تطيب نفسه إذا خبر إن هناك امرأة جميلة، لا تطيب نفسه بنكاح من دونها في الجمال ولو كانت أجين، فهل نقول إنك تكره نفسك على هذه دون هذه وإن لم تفتح إليها، أو نقول خذ من تفتح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة؟ نعم الظاهر الثاني، الظاهر الثاني في هذه الحالة، إلا إذا كانت غير بينة بمعنى أنها فاسقة أو فاجرة فهذه لا يجب أن يأخذها، يعني قصدي أنه لا ينبغي أن يأخذها إلا في مسألة الفجور والزنا فهي لا تحل. ها؟ أي هذا حس إلا أنا، لكن حس وترغيب وليس على سبيل الوجوب لقوله تنكح المرأة بأرض. وذكر رأينا تمثيلية طيبة في هذا الباب، أربعة أبناء لهم والد وأراد يزوجه، وقال واحد منهم أنا بتزوج السيدة تزوج لي بينة ما أريد غيرها، وقال واحد منهم أنا بتزوج امرأة لها مال، والثالث قال بتزوج امرأة لها حسد، والرابع قال بتزوج امرأة جميلة. فتزوجوا، دخل الأول الذي أراد المرأة ذات المال دخل عليها وفي الصباح قال يلا نشوف اشتري لي فساتين واشتري لي أسورة واشتري لي صوف واشتري لي قلائد، أنا أقول يسوي دي كذا لازم يسوي هكذا، فضيقت عليه. نعم لا راحت المال، فضيقت عليه حتى مل منها فطلقها. الثانية ذات الحسد يعني الشرف والنسب الرفيع، لما دخل عليها قالت أنت فلان ابن فلان، قال نعم أتى أن تطلبي أنا فلان بنت فلان الشريف النسيب، من أجنك وأنت أجنك. نعم فأبعدته وطلقها. الثالثة الجميلة لما دخل عليها وقرب منها قال ولا عنده يقول له مراية كبرى الباب، ولا أمام مراية نشط شعرها وتنمص، نعم ولا هي جنب تريد تصلح حنجانه، وكل ما دعاها إلى حاجته قالت لا ما دعاك ما دعاك تبينت ولا ولا ولا ولا. المهم إنها أيضا مل منها وطلقها. فجاء الرابع وهو صاحب الدينة، فجاء إلى أبيه وأخبره بأن أهله في خير وأنه في طاعته وأنه في رغبته، وأثنى عليها ثناء كثيرا. هذا الحقيقة هذا هو اللي يحكي الواقع، هذا هو الذي يحكي الواقع غالبا هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اظفر بذات الدين جلب الجلاء. نعم من الدين لا أصبح مشبه إيه؟ ها؟ نعم لا هذه ما يراد به الحق يجرى على اللسان بقصد الحق. قال بينة أجنبية، أجنبية يعني مثلا إذا كان مصري تكون عراقي، إذا كان سعودي تكون كويتية كذا؟ لا لا أجنبية يعني ليس بينه وبينها نسب، ما تكون من بني عمه، تكون من ناس أجانب. علموا ذلك في أمرين، أحدهما أنه أنجب للولد، يعني يكون فيه نجابة لأنه يأخذ من طباع أخواله ومن طباع أهله أبائه، ويأخذ من هؤلاء وهؤلاء، فيتكون من ذلك خلق من الخلقين جميعا، وهذا أمر مخصوص. وكم من أناس كثيرين جذبهم أخوالهم في الكرم والشهامة والرجولة. والأمر الثاني مما عللوا به قالوا لأنه ربما يحصل بينه وبينها جفوة فيؤدي إلى قطيعة الرحم، يحصل بينه وبين مشاكل، فيأتي مثلا عمه ويتنازع معه أو مع أبيه فيحصل بذلك قطيعة الرحم. فكونه يأخذ امرأة أجنبية أولى. وما قالوه صحيح، ما قالوه صحيح، لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل منها في الاعتبارات الأخرى فإنه يكون أفضل، يعني عند التساوي ربما يكون أجنبية أولى، لكن مع التفاضل في الاعتبارات الأخرى لا شك أننا نقدم من نفضلها. ومن ذلك إذا كانت مثلا بنت العم امرأة ذات دين خلق وأحوالهم مثلا أحوال ضعيفة يحتاجون إلى رفق ومساعدة، فإنه لا شك أن في هذا مصلحة كبيرة. فالإنسان يراعي المصالح في هذا الأمر، ما دامت المرأة ما دامت المسألة ما فيها نص شرعي يجب الأخذ به، فإن الإنسان يبقى في هذا المصالح. وقوله ذكر، الذكر التي لم تتزوج من قبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما سأله وتزوجت قال نعم، قال ذكرا أم سيدا؟ قال بل سيدا، قال فهل لا ذكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فالذكر أفضل لأنها لم تطمح إلى رجال سابقين ولم يتعلق قلبها بأحد قبلها، ولأن أول من يباشرها من الرجال هذا الرجل فتتعلق به أكثر، يعني تأخذ ذلك لا شك أنه أولى وأحسن. لكن قد يختار الإنسان السيد لأسباب مثل ما فعل جابر بن عبد الله، فإنه صار السيد لأن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد في أحد وخلف بنات يحتجن إلى من يقوم عليهم، فلو تزوج ذكرا لم تقم بخدمتهن ومعونتهن، فاختار رضي الله عنه سيدا لتقوم على أخواته. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اختار إنسان سيدا لأغراض أخرى فإنها تكون أفضل. وفي هذا دليل على اعتبار الأمور، وأن التفضيل يرجع إلى هذه الاعتبارات كما قلنا قبل قليل. وقوله ولود أي كثيرة الولادة، وهذا يتناقض مع قوله بكر، لأن البكر ما ولدت حتى نعلم أنها ولود أم لا. نعم يعتبر بالأقارب، يعتبر بالأقارب إذا كانت من نساء عرفن بكثرة الولادة، فالغالب أنها تكون مثلهن، فيختار المرأة التي عرفت بكثرة الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن نتزوج الودود الولود فإنه مكافر بنا يوم القيامة. لكن علقت الآن أن بعض الناس يختار المرأة اللي يمكن تكون عقيم أحب له من الولود، ويحاولون أن لا تلج نساؤهم إلا بعد 3 سنوات 4 سنوات من الزواج وما أشبه ذلك.

لأنها أيضا إذا خطب ثم نظر إليها ولم تعجبه صار فيها تشيله مع الأخرين. إذا خطب رجل ذاك وأدركت فيها مصيبة. يعني مثل أول ما قلنا ما تبين لهم يقول أن يصبر في الله يسر هذا من عندي نعم ما يذكر على ما يذكر من يعرف يجوز أن يكرر الدليل مفهومة والنبي عليه يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدهم ستة امرأة فاستطاع أو كما قال أن ننظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ما يدعوه إلى نكاح. فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه تنظر ثانية وثالثة. طيب هل يجوز له مكالمتها أحمد؟ ما يجوز؟ ما يجوز؟ ما هذا النظر أبلغ؟ نعم صحيح المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوته. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر منها ما يدعوه، ما قال أن يسمع منها، قال أن ينظر منها ما يدعوه. هنا طيب صارت صوت كم؟ خمسة. نبدأ درس الجديد. ها؟ وشن؟ تعالوا جدا جان ها؟ أجل خليها الثنتين خلى نعم السطر اللي عندك هذا خلى كل يوم هذا السطر كله الغد الشروط ما يجوز ما يجوز. طيب الشروط خمسة ما هي يا غانم؟ أن يكون بلا خلوة وبلا شهوة وأن يأمن فوراً وأن يغلب على ظنه الإجابة وأن يكون مما يظهر غالب أن ننظر ما يظهر غالب ما هو بلا ننظر إلى بطنه وصدره وظهره لا أن يظهر غالب. نعم لا موشر كيف يغلب على ظنه؟ نعم يعني مثل واحد والله سبحانه جعل الناس طبقات نحن قسمنا بينهم معيشة في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخيا. واحد من التماثيل يبي ينظر لبنت وزير يبي يخطب هو يغلب على ظنه الإجابة؟ عدم الإجابة. الغالب عدم الإجابة. نعم الغالب عدم الإجابة. نعم أو إنسان كبير السن زمن أصم كبير السن وزمن وأصم يبي ينظر إلى بنت شابة جميلة يغلب على ظنه الإجابة؟ عيسى ما يغلب على ظنه وراه ما يسخن هناك لا لا لا تقصد حجاج ها؟ لا احنا نبي حجاج الصف يعني أصح هذا ما هو مثل الحمر هذا الحمر هذا ما هو لهنا إذا نجل ما خذف من هنا عند الباب لا أني عند الباب لا ويحرم التصريح بخطبة المعتدة خطبة وخطبة الفرق بينهما أن الخطبة هي الكلمة

ومفهومها ثبوت الجناح بالتفريق. التعريف مثل أن يدي لها الرغبة بدون أن يصرح بالعقل بالخطة. يدي لها الرغبة مثل يقول والله إن المرسل لمثلك إنها غنيمة، أو يقول إذا انقضت العدة فأخبريني، أو يقول لا تفوتي نفسك، أو يقول إني في مثلك لا راغب، أو ما أشبه ذلك. هذا صريح في الخطة ولا لا؟ ما صريح، لكن يعرض أو يقول مثلا ثم العيال كبرت وأنا محتاج لزوجي. نعم، هذا يصير يكون تعريض. المهم من هذا نسميه تعريضا، وهو جائز لما اعتد من الوفاة. والثانية البائن بطلاق أو فصل. طيب، قال ويباحان لمن أدانها أو جن أبانها، أو لمن أبانها أي للذي أبانها. طيب، يباحان لزوج أبانها دون الثلاث. إيش معنى أبانها دون الثلاث؟ يعني أبانها بغير الطلاق الثلاث، أبانها بغير الطلاق الثلاث. هنا بينونة بغير الطلاق الثلاث. الآن قلنا لكم يا جماعة في بينونة دون الثلاث. نعم، هنا مثل لو طلقها على عوض، رجل اتفقوا ويا زوجته على انه طلقه واستلم له فلوس او ولية او اي واحد من الناس، المهم طلقها على فلوس، هذه نسميها بائن، نسميها بائنا بالثلاث. لا، بائنا بالعوض، بائنا بالعوض. وقد سمى الله هذا العوض فداء، لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها فلا جناح عليهما فيما اختلفت فيه. لما اشترت نفسها من زوجها، لو قلنا إن زوجها له أن يراجعها استفادت المرأة من هذا ولا ما استفادت؟ لو قلنا إن زوجها له راجعه وينشرت نفسها من زوجها ما استفادت. ولهذا نقول لا رجعة له عليها إلا برضاها، إلا برضاها. ولهذا يقول ويباحان، أي يا حسين وش المباحان؟ التعريض والتصريح. لمن؟ أي لزوج أبانها دون الثلاث، يعني أبانها بغير الثلاث. ولو قال المؤلف بغير الثلاث لكن أوضح، أبانها في غير الثلاث، مثل أن يطلقها على عوض أو يفسخ العقد فسخا، يفسخ فسخا لعيب في زوجها أو نحو ذلك. المهم أن الطلاق على عوض وجميع الفسوق، كل الفسوق خلوها عندكم هذه، كل الفسوق تعتبر بينهم، جميع الفسوق لعيب في الزوج أو الزوجة أو إعسال في الصداق أو بالنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسوق، كلها تعتبر إيش؟ بينونة. لكن من المتاع بينونة الثلاث، يجوز لزوجها الذي أبانها أن يصرح ويعرض ويعقد أيضا في نفس الوقت عليه. قوله يجوز مثل هذا الرجل الذي طلق زوجته بعوض واشترط نفسها منه، يجوز له وهي في العدة أن يقول زوجيني نفسك، ما ترغبين أن أتزوج؟ يجوز، حتى تبالكم يجوز يعقد عليها. نعم يجوز، لأن اللي ما تحل المطلقة ثلاثا، هذه ما طلقت ثلاثا، يجوز أن يصرح ويعرض ويعقد أيضا. بمهر جديد، عقد جديد، كل شيء. طيب إذن يحرم التصريح، نعم يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، وبالثلاث بالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح من الزوج، لا يجوز لزوجه لا تصريح ولا تعريض، لأنها تحرم عليه، تحرم عليه غير الزوج، غير الزوج مبانة. لا على صحيح مبانة بدون السلام تعرض لك المبانة، هم مرت علينا قبل قليل. نعم بعد مرت علينا، اقرأ ذات اللي قبل. ويحرم التصريح دون التعريض للمعتدة بخطة المعتدة من وفاة مش بعد والمبانة هذه دون التعريض، هذه والمبانة، هذه المبانة يعني جميع المبانة، كل المبانات، كل النساء المبانات يحرم التصريح بخطبتهن دون التعريض، كل المبانة. طيب قال ويباحان لما طلع من عبانها دون الثلاث كرجعية. عندنا كرجعية، ها يا كرجعيته، لا كرجعية له يعني، المقصود كما وقول كرجعية في الحقيقة هذا التمثيل فيه نظر جدا، لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما يتفضل. وش يعمل زوج الرجعية؟ يراجع، يقول أنا راجعتك، وتتهم الراجع وتعود زوجه. نعم، لكنه ذكر ذلك تمهيدا لقوله ويحرمان منها على غير زوجها، يحرمان ايش؟ التعريض والتصريح منها اي فيها الرجعية على غير زوجها. فالرجعية يحرم على زوجها التعريض والتصريح، يحرم على زوجها يحرم على غير زوجها، يحرم على غير زوجها أن يخطبها تصريحا أو تعريضا، تصريحا أو تعريضا. لماذا؟ لأنها زوجة إلى الآن، إلى الآن وهي في عصمة الزوج. فهل يجوز لأحد أن يأتي إلى امرأة الرجل ما طلقت يقول أبا تزوج؟ ولا ما يجوز؟ ولا يعرض؟ لو قال والله إنك أنت حسافت على هالشايب هذا مشتري، نعم يصلح؟ حرام ما يجوز، هذا يعني خببها على زوجها. طيب فهمنا الآن من كلام المؤلف، نشوف الآن فهمنا أن خطبة المعتدة لها حالة، أولا أن تحرم تصريحا وتعريضا، وثانيا تجوز تصريحا وتعريضا، وثالثا تجوز تعريضا لا تصريحا. تمام، هذه مفهومة من كلام المؤلف، تحرم تصريحا وتعريضا خطبة الرجعية من غير زوجها، طبعا تحرم خطبة الرجعية تصريحا وتعريضا، والتعليل لأنها زوجة، ولا يجوز لأحد أن يخطب زوجك غيره لا تصريحا ولا تعريضا. وتباح الخطبة تصريحا وتعريضا، ها؟

في مثلك لراء في مثلك لراء في لكم كلام فيه إيه تقول ما رأى ما رأى الله قريب من الصريح أما قول إني في مثلك لراغب هو تعريض واضح ما قال إني فيك لراغب في مثلك وإن كان غالب أن المثل قد يطلق على النفس كقول الشاعر ليس كمثل فتاة زهير. طيب أما قوله ما يرغب عنك ترى مو صريح يا غانب لأن ما قالت ما أرغب أنا قالت ما يرغب يعني أن اللي يبيك ما يرغب عنك أما أنا فقد أبيك وقد لا أبيك ما عليها حرج ما عليها حرج إلا ما تخفض أحد في وقت العدة ما تخفض أحد في وقت العدة لا ما تخفض حتى هي ما تخفض لأن العدة حق للزوج هي أصلا ما تخفض لا ربما تخفض يجوز عن المرأة إيه أما هذا عمر الخطاب خطب لبنت فيها حصة يمكن لكن لا ما فيها خطبة يقول ما عرضت هذا لأن الغالب أن الرجال هم اللي يخطبون نعم يقول لا عندي وتجيب لا عن ها عندك ما يحل له في الضهر أيضا لكنها تجيب طبعا إلى محل صدقة ما هو بخاطب أصلا لو خطر ما ترى تجيب إلى خطرها ما تجيب معلوم هذا معناه سواء جلسها قرفها على المحل فلا جلسنا في الشرعة سواء جابت مثلا يوم في العقد يعني العقد غير الخطبه لكن تصح خطبه ايه اذا كان من يباح الخطبه لا اذا كانت المعتده لا المعتده المضانه هي جزء صحيح فاعتقد الخطبه صحيح ما يجوز ما يجوز ولا تجيب ولا تجيب قال فان اجاب ولي مجبره أو أجابك غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها يعني معنى ذلك إذا تمت الخطبة فأجابك غير المجبرة أو أجاب ولي المجبرة وعلم من كلام المؤلف أن النساء قسمان مجبرات وغير مجبرات وهذا مبني على المذهب كما سيأتي إن شاء الله تعالى والصحيح أنه ما فيه امرأة تجبر صحيح أنه ليس فيه امرأة تجبر على النكاح نعم ونعم لو زوج صغيرة وقلنا بجواز تزويج الصغيرة فهذه ما يعتبر رجالة معتبر إجابة الولي إنما نحن نمشي على كلام المؤلف وكونها تجبر وما تجبر إن شاء الله يأتي في بابه يقول المؤلف إذا خطب الخاطب وأجيب من المعتبر إجابته المعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة إجابة غير المجبرة من اللي ما تجبر مثل السيد إيه ما قد ما ترى حد يجبر أو البكر في مع غير الأب أو البكر مع غير الأب هذه غير مجبرة المجبرة من البكر مع الأب على المذهب البكر مع الأب فإذا أجاب أبو البكر أجاب الخاطب اعتبرت الإجابة صحيح وإذا أجاب أخو البكر فالإجابة غير صحيح ما لا أثر وإذا أجاب أبو السيد فالإجابة غير صحيح غير معتبر المعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا تزوج إلا برضاها وإجابة وليها إن كان يستطيع

أو لا سلوم لا يجوز ما الدليل أنت رأيت الحديث بالمعنى معنى الحديث ولا ما هو الحديث ما هو لا يجوز الحديث لا يخطب على خطبة أخيه هذا الدليل طيب ما هو التعليل المسألة فيها دليل وفيها تعليل الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة على خطبة أخيه فقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه والتعليل مدين وأيضا هو عدوان على حقه اعتداء على حق أخيه الأول نعم طيب ما هي الحالات التي تستثنى من هذا؟ ما حضر؟ نعم نعم نعم إذا رب جاز الخطبة لأن الخطبة الآن صارت غير قائمة أو أذن يعني استسمح وقال أنا والله سمعت أنك خاص من فلان وأبيك تأذن ليخطبها فأذن له يجوز إذا جهل الحال ففيه قولان لأهل العلم شلون أحمد وسامع من فلان خاص من فلان لكن ما يجهو مقابل ولا رد أقول فيها قولان القول الأول يجوز أن يخطب وقيل وقيل طيب وأيهما أصح طيب ما في دليل هذا صحيح تعليم شيء هم لا يخطب على خطبة يا أخي هذا عام حتى يتبين من رب أو يأذن نعم قولي ما يجوز لكن إذا كان أن الفسق هذا أنه يخل بالدين طبعا الفسق يخل بالدين ويخبرهم يخبرهم يقول ترى صاحبكم هذا اللي خطب في كذا وقت من باب النصيحة خصوصا إذا كان فسقه يعني مثل فسقا عظيما أو يتعدى أو من باب الزنا هنا طيب ما يعلم فالأصل عدم التقدم لكن ما يعلم فالأصل مثل لو سنة واحد يذكر هالمرأة هذه ثاني واحد يذكرها ولكن ما علم انه خطبها فالاصل عدم الصدق طيب اذا قلنا انه لا يجوز الخطب على خطبه اخيه فكيف تجيب محمد عن يكثر فاطمه بنت قيس القصه انها جاءت تستشير الرسول عليه الصلاه والسلام هو خطبها ثلاثه أبو جهم ومعاوية وأسامة كلهم ثلاثة خطبوها وأسامة لأنهم عملوا يقول أنه ما يمكن ما يجب يخطبها على خطبة ياسين هذا لا ما يجب يخطبون جميعا أن الواحد منهم ما علم بخطبة الثاني نعم تحمل على هذا نعم ما كان لا ما هذا ما ضرب لأن هذا حتى من الأصل النص تأذى لو ما فيها نهي فالنص تأذى. لا لا لا الأصل عدم ذلك الأصل عدم ذلك. نعم إيه نعم الخطبة لأن التصريح أبلغ في طلب الزواج. أما التعريض يقول مثلا أني أرغب مثلي وما أشبه ذلك ما يدل على حال قد يكون قالها تقييدا لخاطرها أو ما أشبه ذلك ما هو صريح من أبلغ. نعم إيش هذا الفاتح يقول مزوجين نفسك أو يقول أنا أطلب أطلب يدك مثلا أو ما أشبه ذلك. دينا يقتل زوج زوج العدة إلا صار مطلقة على عوض ما هي راجعة ما تحل له إلا بعقد فيخطبها عقد جديد. هنا كأنه الآن بيتزوج لهذا نقول لك أن تصرح الخطبة وتزوجها ما في معنى تزوجها مهر وشهود ولي كل شيء. هذه انقضاء العدة وبعد خطبة المسلم. هل هذا هو قول عمر في عالم كثير أفضل من المطالب في هذه المسلم عن خطبة المسلم على خطبة النصراني قل لا ما هو زواج المسلم بالنصرانية زواج المسلم النصرانية ما بعد تأتي في موانع النساء كلمنا على وقد دحرنا هذه المسألة خطبة المسلم على خطبة غير المسلم وقلنا من العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال لا يجوز وأن تقييدها في قوله أخيه من باب الغالب ومنهم من قال بالجواز والصحيح أنه لا يجوز بما في ذلك من العدوان والتقييد بالأخوة بناء على الغالب. ثم قال المؤلف فصل وأركانه عجيب لا أخذناه هنا هنا سلم نفسه. قال فصل وأركانه أي أركان النكاح الزوجان الخاليان. الركن في اللغة الجانب الأقوى من البيت ولهذا تسمى الزاوية ركنا لأن أقوى ما في الجدار زاويته لأنها مدعمة من الجانبين مدعومة من الجانبين فهي في اللغة الجانب الأقوى من الشيء. أما في الاصطلاح فإن الأركان ما يتكون منها الشيء فهو أركان يعني الأشياء التي تكون تكون الشيء بها ضرورة يعني ما يكون الشيء إلا بها تسمى أركانا. نعم مثلا الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود يعني ما تقوم إلا بهذا ولا أيضا أركان النكاح ما يقوم النكاح إلا بها لا بد يعني معناه أن الشيء الذي تتركب منه الماهية تسمى أركان الشيء الذي تتركب منه ماهية الشيء تسمى أركانا. أركانه الزوجان يعني الزوج والزوجة طبعا لو كان هناك زوج يصير نكاح لو كان ما فيه زوجة ما في نكاح. ثانيا الإيجاب والقبول الاثنين من الإيجاب والقبول الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. طيب يقول المؤلف

قال نعم، قاله الله ورسوله. ففي القرآن فانكحوا ما طاب، انكحوا ما طاب،